بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في سند رواية إسماعيل ابن جابر المستدل بها على الرأي الأول من الآراء في كمية الكر، وهو الرأي القائل بأن الكرة عبارة عن 27 شبرة. وقلنا أن السيد الخوئي رحمة الله عليه عبر عن هذه الرواية بالصحيحة اتكالا منه على نقل صاحب الوسائل، إذ إن صاحب الوسائل نقل هذه الرواية، وظاهر نقله أن الشيخ الطوسي رواها عن كتاب محمد بن أحمد بن يحيى، وللشيخ الطوسي طريق صحيح في المشيخة، الطريق الرابع صحيح في المشيخة إلى محمد بن أحمد بن يحيى، والطريق الثالث في الفهرس صحيح أيضا إلى هذا الرجل. لكننا قلنا إن مراجعة المصادر تفيد، مراجعة مصدر الوسائل تفيد أن الشيخ الطوسي يروي هذه الرواية بطريقين، يرويها في التهذيب ويرويها في الاستبصار. وفي التهذيب الرواية فيها مشكلة من جهة أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، وفي الاستبصار فيها مشكلة من جهة أحمد ابن محمد ابن يحيى. ويتبين أن صاحب الوسائل قد اشتبه في نقله هذا، وحينئذ فالرواية فيها مشكلة بكلا طريقيها، فهل يمكن تصحيح هذه الرواية؟ تساءلنا. قلنا أنه يمكن أن نصحح هذه الرواية بوجوه. الوجه الأول ما نقلناه لأكثر من مرة عن السيد الحائري حفظه الله في توثيق أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار وأحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، وقد أوضحته مفصلا فيما سبق. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو التمسك بمبنى كفاية شيخوخة الإجازة في الوثاقة، وأحمد ابن محمد ابن يحيى العطار من مشايخ الصدوق، وأحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد من مشايخ الشيخ المفيد. وقد طرحت بالأمس هذا المبنى مع الردود التي عليه، وقلت أن الكلام فيه يحتاج إلى تأمل. فكلا الفريقين، النافي لكفاية الوثاقة والمثبت لها، لديه قرائن تكاد تكون قوية تفيد الوثاقة وتفيد عدم الوثاقة في الجانب الآخر. يحتاج الكلام إلى مزيد من التأمل. يوجد وجه ثالث لم أطرحه بالأمس قبل الوجه الرابع، وهو نظرية التعويض. وهذا الوجه هو هناك من يقول بكفاية الترضي والترحم، حيث أن الشيخ الصدوق حينما ذكر في مشيخته أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار ذكره مقرونا بالترضي والترحم، والمسألة تحتاج أيضا إلى مزيد من المراجعة من قبلكم. الوجه الرابع هو نظرية التعويض. ونظرية التعويض تكلمت بها في الأمس، قلت أن الشيخ الطوسي هذه النظرية ذكرها ونضجها السيد الصدر رحمة الله عليه، سواء في بحوث في شرح العروة أو في تقريرات درسه الأصولي، حتى في التقريرات تكلم عن هذه النظرية، وفي الدورة الأولى تكلم، وفي الدورة الثانية أشكل. وإن شاء الله نخصص يوما درسا أو أكثر لبيان أهم طرق نظرية التعويض وما يرد عليها من إشكال. تكلمت فيما سبق في بعض الدروس عن بعض طرق نظرية التعويض لكن لم أشكل عليها، أردت أن تنضج أكثر، بعد ذلك نجمعها في درس أو درسين إن شاء الله إن سنحت الفرصة. السيد الصدر رحمة الله عليه يقول إن الشيخ الطوسي ذكر في الفهرست بحسب الطبعة التي عندي تحقيق السيد عبد العزيز الطباطبائي صفحة 408 برقم 623، هذا الرقم يعني رقم الترجمة موجود في كل الطبعات، ذكر طرقا إلى محمد ابن أحمد ابن يحيى الأشعري القمي. في الفهرست ذكر ثلاثة طرق، الطريق الأول ضعيف ولا علاقة لنا به، ليس لأنه ضعيف لكن ما مذكور في أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، ليس لنا علاقة به. الطريق الثاني هو أخبرنا الحسين ابن عبيد الله وابن أبي جيد عن أحمد ابن محمد ابن يحيى عن أبيه عن محمد ابن أحمد ابن يحيى، وهذا الطريق هو نفس الطريق المذكور في الاستبصار للرواية. ماذا قلنا في الاستبصار؟ أخبرنا الحسين ابن عبيد الله عن أحمد ابن محمد ابن يحيى عن أبيه عن محمد ابن أحمد ابن يحيى، هذا الطريق هو نفسه الطريق المذكور في سند التهذيب. ويوجد طريق ثالث وهذا الطريق نفس المشكلة فيه، هناك ضعيف وهنا ضعيف، بأحمد ابن محمد ابن يحيى العطار. الطريق الثالث قال فيه الشيخ الطوسي وأخبرنا جماعة عن محمد ابن علي ابن الحسين، جماعة قلت مرارا ثلاثة فصاعدا وبعيد جدا، أي يروي الشيخ الطوسي عن ثلاثة ضعاف في طبقة واحدة، مضافا إلى أن البعض يقول من المطمئن به أن أحد الثلاثة هو الشيخ المفيد لأنه قد صرح الشيخ الطوسي في ذلك في أكثر من موقع. عن محمد بن علي بن الحسين الصدوق الابن عن أبيه الصدوق الأب ومحمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى، والطريق صحيح في غاية الصح. السيد الصدر يقول الظاهر من عبارة الشيخ في الفهرست أنه حينما قال أخبرنا بجميع رواياته، فلان عن فلان عن فلان وفلان عن فلان عن فلان وفلان عن فلان عن فلان، ظاهر ذلك أن كل ما يرويه عن محمد بن أحمد بن يحيى يرويه بأحد تلك الطرق ويرويه بالطرق الأخرى، يعني يرويه بكل من هذه الطرق. إذا استظهرنا ذلك ينتج أن كل روايات محمد بن أحمد بن يحيى واردة في الطريق بالطريق الضعيف الثاني وواردة بالطريق الصحيح الثاني، وينتج من ذلك أن رواية إسماعيل بن جابر المروية بالطريق الضعيف هي أيضا مروية بالطريق الثالث الصحيح. نعم لو كان الشيخ الطوسي يصرح عند نقل الرواية عن محمد ابن أحمد ابن يحيى بطريق مغاير لما ذكر في الطرق في الفهرس، حينئذ لا يشمل هذه الرواية الاستظهار المذكور. لو كان قد ذكر طريقا في الاستبصار ليس أحد الطرق المذكورة في الفهرس، فحينئذ نقول هذا طريق خاص للرواية، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أنها أيضا مروية بالطريق الصحيح. وبعبارة أخرى نحتاج في نظرية التعويض وفق هذه الطريقة، توجد طرق أخرى لنظرية التعويض، طريقة مرة ذكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه، وتوجد طرق أخرى. هذه الطريقة من نظرية التعويض السيد الصدر رحمة الله عليه ينضجها أكثر، فيقول أنها تحتاج إلى شرطين. الشرط الأول أن يكون قبل الشخص الضعيف الذي يراد التخلص من مشكلته شخص ثقه. ونقصد قبل الشخص الضعيف أي قبله إلى الإمام، يعني أقرب إلى الإمام. يعني الشيخ الطوسي عن فلان، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن عن عن محمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد بن أحمد بن يحيى قبل أحمد بن محمد بن يحيى إلى الإمام. فلدي مشكلة في أحمد بن محمد بن يحيى، فإذا وجد شخص قبل أحمد بن محمد بن يحيى إلى الإمام وهذا الشخص ثقة، ويوجد طريق صحيح من الشيخ الطوسي إلى هذا الشخص الثقة، سنعوض الطريق الضعيف بالطريق الصحيح. هذا الشرط الأول. في موردنا، في مورد روايتنا، يوجد شخص ضعيف، من هو؟ أحمد بن محمد بن يحيى العطار، لكن يوجد شخص ثقة قبله أي أقرب إلى الإمام، من هو؟ الذي هو محمد بن أحمد بن يحيى. ومحمد بن أحمد بن يحيى يوجد للشيخ الطوسي طريق صحيح إليه. شوف هذا الشرط، أريد تنتبهون، يعني ما يكفي هذا الشرط لوحده، لماذا لا يكفي سيتي؟ هواية متداول أنه يوجد شخص ضعيف ولكن يوجد قبل الشخص الضعيف للإمام شخص ثقة، ويوجد طريق للشيخ الطوسي إلى ذلك الشخص الثقة صحيح، فنعوض الطريق الضعيف بالطريق الصحيح. السيد الصدر يقول هذا لا يكفي، لا بد من شرط آخر. ما هو الشرط الآخر؟ الشرط الآخر أن يكون الطريق الضعيف المذكور في الرواية والذي يراد تعويضه، الطريق الذي في موردنا أحمد ابن محمد ابن يحيى ونريد تعويضه بطريق صحيح، أن يكون هذا الطريق الضعيف مذكورا ضمن الطرق في المشيخة أو في الفهرس. واضح؟ وأيضا هذا الشرط منطبق على روايتنا. كيف منطبق؟ يوجد طريقان لمحمد ابن أحمد ابن يحيى، في أحدهما أحمد ابن محمد ابن يحيى، وفي والثاني صحيح، نعتبر طريقين، عوف الطريق الضعيف في الفرس الذي لا علاقة لنا به، وهذا الطريق الصحيح والطريق الضعيف كلاهما مذكوران في الفرس، فنعوض الطريق الضعيف بالطريق الصحيح. لمزيد من التدقيق، الشرط الأول اشتراطه واضح، ما هو الشرط الأول؟ أن يكون قبل الشخص الضعيف الذي يراد التخلص منه شخص ثقة أقرب إلى الإمام، نقصد يعني أقرب من الشخص الضعيف، وهذا الشخص الثقة للشيخ الطوسي طريق صحيح إليه. ليش نشترط هذا الشرط؟ لأنه لو كان الضعيف هو الأقرب للإمام، افترض أن محمد بن أحمد بن يحيى بين الشيخ الطوسي وبين أحمد بن محمد بن يحيى، أحمد بن محمد بن يحيى هو الأقرب للإمام، فالمشكلة باقية، شو نعوض يعني؟ واضح الفكرة؟ لأن الضعيف هو الأقرب، هو قبل محمد ابن أحمد ابن يحيى، على هذا الفرض المشكلة باقية. أما الشرط الثاني، لماذا يعتبر الشرط الثاني؟ يعتبر الشرط الثاني لماذا؟ لأن السند الذي يراد التخلص منه السند الضعيف، إذا لم يكن أحد الطريقين المذكورين في الفهرست أو المشيخة، بأن كان المذكور في الفهرست أو المشيخة طريقا واحدا أو عدة طرق أجنبية عن الطريق الضعيف، يعني الرواية مروية بطريق والطرق إلى محمد بن أحمد بن يحيى، والطرق المذكورة في المشيخة أو الفهرس طرق أجنبية عن ذلك الطريق الضعيف. فلا يمكن أن نستفيد أن ما رواه الشيخ الطوسي بالطريق الضعيف يرويه أيضا بأحد الطرق الصحيحة. لماذا؟ طريق خاص للرواية، ما قال ومن أين استفدنا؟ قال أخبرنا بجميع رواياته هذا الطريق وهذا الطريق وهذا الطريق، فنستفيد أن كل رواية من رواياته كما هي مروية بالطريق الأول، مروية بالطريق الثاني، مروية بالطريق الثالث. فإذا كان الطريق المذكور في الرواية طريق أجنبي عن هذه الطرق، فلا نستطيع أن نجزم أن هذه الرواية الضعيفة مروية أيضا بالطريق الصحيح المذكور في المشيخة أو الفهرس. واضح هذا بعد الاشتراك؟ ما نستطيع أن نجزم، ما نستطيع أن نثبت أن هذه الرواية الضعيفة ما دام الطريق لها الطريق فيها غير مذكور في الفهرس، فكيف نثبت أن هذه الرواية الضعيفة كما هي مروية بالطريق الضعيف مروية بالطريق الصحيح؟ لا نستطيع، هذا طريق خاص لهذه الرواية. فهذا الشرط مهم جدا ولا بد من كل الكتب معوية بهذه الطرق، وهذه من الكتب هاي الرواية من نفس الكتاب. من قال إنها من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى؟ رواية خاصة مسموعة ليست من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى. التوكيد مثلا ذكر لها طريق خاص، زيادة التوكيد. لا أقول، من قال يوجد احتمال أنها مروية من غير روايات محمد بن أحمد التي وصلت للشيخ الطوسي؟ الشيخ الطوسي قال أخبرنا بجميع رواياته. يا روايات رواياته في الواقع لو جميع رواياته التي وصلتني أو التي وصلتني جيد هذه الطرق، ولم يذكر هذا الطريق الضعيف، معناه أن هذا الطريق الضعيف طريق خاص للرواية الخاصة غير معلوم. ما يصير عندنا علم بأن هذه الرواية التي وردت بالطريق الضعيف الأجنبي عن هذه الطرق أنها أيضا مروية بهذه الطرق، لعلها رواية خاصة. ما قال في ما نفهم نستظهر من كلمته في الفرس أن جميع روايات محمد بن أحمد بن يحيى الصادرة في الواقع أخبرنا بها هذه الطرق، ما يمكن هذا. ما وصلني من روايات محمد بن أحمد بن يحيى فقد أخبرته بهذه الطرق، جيد، ولعل هذه الرواية لها طريق خاص ورويت بطريق خاص وليست من الطرق التي ليست من الروايات التي وصلت للشيخ الطوسي بهذه الطرق. كل شيء احتمال موجود، واضح، لكن قد يناقش في ذلك. نضجن الطريقين، خلوهم في بالكم حتى من نجي إلى طريقة ما بها الشرطين، قصدي ما بها الشرط الأول واضح لا أحد لا يشترطه، الشرط الثاني إذا ما يتوفر في طريق فالطريقة ساقطة جدا. مع هذين الشرطين قد يناقش، قد يخطر في الذهن النقاش، إنه مجرد ورود محمد بن أحمد بن يحيى في السنة هذا الطريق الضعيف الذي ورد في الاستبصار لا يوجب الجزم أن هذه الرواية من جملة روايات محمد بن أحمد بن يحيى التي يشملها قول الشيخ الطوسي أخبرنا بجميع رواياته. الاحتمال أن أحمد بن محمد بن يحيى قد اختلق السند المذكور، اختلق رواية ونسبها إلى أبي إلى محمد بن يحيى ونسبها إلى محمد بن أحمد بن يحيى، مجرد وجود محمد بن أحمد بن يحيى في الرواية التي ذكرها أحمد ابن محمد ابن يحيى هذا لا يوجب الجزم بأن هذه الرواية من جملة الروايات التي يرويها الشيخ الطوسي بهذه الطرق والتي منها طريق صحيح. لعل أحمد ابن محمد ابن يحيى اختلق الرواية واختلق سندا واضح. وبعبارة من أين لكم أن تجزموا أن أحمد ابن محمد ابن يحيى قد روى هذه الرواية عن أبيه عن محمد ابن أحمد ابن يحيى؟ من أين هذا الجزم؟ هذا الجزم فرع تصديق أحمد ابن محمد ابن يحيى. وإذا كنا نصدق أحمد ابن محمد ابن يحيى فلا حاجة إلى نظرية التعويل. واضح؟ واضح هذا الإشكال؟ يبدو قويا لكن الجواب عليه سهل. الجواب عنه أن هذه المناقشة لا ترد مع وجود الشرط الثاني. هذه المناقشة نعم الإشكال ما يرد تقصد؟ إيه الإشكال؟ هذا الإشكال لا يرد مع وجود الشرط الثاني. هذا الإشكال يرد على طرق أخرى لنظرية التعويض، لا يرد على هذه الطريقة بهذين الشرطين. لماذا؟ لأن السيد الصدر عندما أضاف الشرط الثاني فماذا نستفيد من الشرط الثاني؟ نستفيد من الشرط الثاني أن الطريق الضعيف الذي نريد أن نعوضه بطريق صحيح والطريقان معا قد ذكرهما الشيخ الطوسي في الفهرست، الطريق الضعيف والطريق الصحيح، فما هو لازم ذلك؟ الشيخ الطوسي قال أخبرنا بجميع روايات محمد بن أحمد بن يحيى فلان الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى، وذكر الطريق الضعيف بعينه، ثم ذكر طريقا آخر صحيح إلى روايات محمد بن أحمد بن يحيى. لازم ذلك أن كل رواية رويت بالطريق الضعيف الذي فيه أحمد بن محمد بن يحيى قد رويت أيضا بالطريق الصحيح، وحيث أن الرواية التي بين أيدينا التي نريد تحصيل سند جديد لها من الروايات التي رويت بالطريق الضعيف، هو الشيخ الطوسي يصرح بأنه قد رواها عن هذا الطريق الذي نرى أن فيه ضعفا، هو قد صرح، هو قال أن جميع روايات محمد بن أحمد بن يحيى قد رويتها بطريقين، أحد الطريقين فيه أحمد بن محمد بن يحيى، حينئذ لا يبقى احتمال كذب أحمد، لا يبقى احتمال كذب. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي بنفسه قد صرح أنه يروي روايات محمد بن أحمد بن يحيى في بطريق فيه أحمد بن محمد ابن يحيى، فلا يبقى، فنجزم أن هذه الرواية مروية بالطريق الصحيح أيضا. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي الذي ذكرها بطريق ضعيف في الاستبصار ذكر نفس الطريق في الفهرست، فمن أين الجزم بكذب أحمد ابن محمد ابن يحيى؟ بل لا يبقى احتمال بكذب أحمد ابن محمد ابن يحيى، لأن الشيخ الطوسي بنفسه قد صرح أنه يروي روايات محمد ابن أحمد ابن يحيى عن طريق أحمد ابن محمد ابن يحيى. واضح؟ لكن السيد الصدر بنفسه الذي ذكر هذه النظرية في بحوث في شرح العروة وذكرها أيضا في دورته الأولى الأصولية قد أشكل عليها في دورته الثانية الأصولية. موجود الإشكال في الجزء الخامس من بحوث السيد الهاشمي صفحة 60 وصفحة 436، والإشكال سهل بسيط. قال إننا نحتمل، إشكال واي بسيط عبقري باقر الصدر يقنعنا بطريقة عظيمة ثم يشكل على ما بناه بسطرين، عبقرية تبدأ. يقول نحتمل أن الشيخ الطوسي حينما قال أخبرنا بجميع روايات محمد بن أحمد بن يحيى فلان عن فلان عن فلان وفلان عن فلان عن فلان، نحتمل أنه يقصد، نحتمل أنه يقصد أني متى ابتدأت بالسند بمحمد بن أحمد بن يحيى فأنا أروي عنه بهذه الطرق. أخبرنا بجميع روايات محمد ابن أحمد ابن يحيى فلان عن فلان عن فلان وفلان عن فلان عن فلان. متى ذكر ذلك الشيخ الطوسي؟ متى ذكر ذلك؟ ذكر ذلك بعد أن نقل روايات عن محمد ابن أحمد ابن يحيى وحذف أول السند، فأراد أن يخبرنا. لماذا يقول ذلك؟ أراد أن يخبرنا أني حينما أبتدئ السند بمحمد ابن أحمد ابن يحيى، خب أنا ما معاصر لمحمد ابن أحمد ابن يحيى، يوجد بيني وبينه طريق، فطرقي إليه هذه، وعليه أنا لا أقصد بهذه الطرق كل روايات محمد ابن أحمد ابن يحيى حتى لو وقع في أثناء السند. بعبارة ثالثة، إذا ذكرت السند فطريقي إلى محمد ابن أحمد ابن يحيى ما ذكرته من سند لا غير، وإذا حذفت السند فطريقي إليه هذه الطرق. وحيث أن الرواية التي بين أيدينا سند مذكور، فنحتمل أن هذه الرواية ليست مروية بالطريقة الصحيحة أيضا، لأنه يوجد احتمال أن هذه الطرق في حالة الابتداء بالسند باسم صاحب الكتاب أو الأصل، وهذه الطرق إلى صاحب الكتاب أو الأصل. وأما إذا ذكرت سند كاملان، إذا ذكرت سند كاملان فحينئذ الطريق إلى الرواية ذلك السند المذكور كاملا. هذه مرتبة ثالثة بعد في استظهار أخبرنا بجميع رواياته. المرتبة اللي احتمال جناب الشيخ أخبرنا بجميع رواياته في الواقع، هذه مرتبة غير متصورة. احنا تصورنا مرتبة أخبرنا بجميع رواياته التي وصلت للشيخ الطوسي، هذا استظهار، وعلى هذا الاستظهار، على هذا الاستظهار تتم نظرية التعويض. ويوجد استظهار آخر، أخبرنا بجميع رواياته فيما ابتدأت به في السند، وليس بجميع رواياتي حتى التي أذكر أنا السند من بدايته لها. يوجد احتمال أم لا يوجد احتمال؟ إذا وجد هذا الاحتمال تسقط هذه الطريقة بنظرية التعويض، ولا يمكن الاعتماد عليها لتصحيح السند. هذا كله في سند رواية إسماعيل بن جابر، ولنعبر عنها من الآن برواية إسماعيل بن جابر الأولى، لوجود رواية عن إسماعيل بن جابر ثانية. نقرأ الرواية. قال الرواية وين؟ في الوسائل الجزء الأول صفحة 164. قال عن إسماعيل بن جابر قال قلت، وقلنا إسماعيل بن جابر من هو؟ أكو خلاف، أكو قرائن على أنه الجعفي والخثعمي واحد، والتوثيق الذي ورد في الخثعمي هو للجعفي، ويحتاج الأمر منكم إلى مراجعة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الماء الذي لا ينجسه شيء، يعني ما هو الماء الذي لا ينجسه شيء؟ ما هي كميته؟ الماء الذي لا ينجسه شيء، قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته. الاستدلال بهذه الرواية يتوقف على توضيح ثلاثة أمور. الأمر الأول: إن الذراع، يعني تقريب الاستدلال بهذه الرواية يحتاج إلى إثبات ثلاثة أمور. الأمر الأول: الرواية ماذا عبرت؟ عبرت بالذراع. وياي أصحاب القول الأول ماذا يقولون؟ 27 شبرة. إذن لابد أن نبين أن الذراع كم شبر أولا. هذا الأمر الأول، هو أن الذراع من أي شخص عادي طبيعي عبارة عن شبرين. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول: على ما جربناه مرارا. يعني ظهر أكثر من شخص، ما له معنى واحد يجرب على نفسه أكثر من مرة، مرة واحدة كافية. معنى أكثر من شخص اعتيادي طبيعي. قسنا ذراعة فوجدناه شبرين. الذراع على ما هو مجرب عبارة عن شبرين، مقابل دعوة أخرى تقول أكثر من ذلك. وعلى هذا فمعنى الرواية إن الكرة عبارة عن أربعة أشبار عمقه ذراعان عمقه، يعني أربعة أشبار عمقه وثلاثة أشبار سعته، ذراع ونص ثلاثة أشبار. أربعة أشبار العمق وثلاثة أشبار شنو؟ السعة. أربعة أشبار العمق لأنه ذراعان عمقه. تفضل. بعدنا طينا فنتك هسه نبين الشكل من خلال كلام الإمام ماذا عن السفر. بعدنا هذا الأمر الأول واضح ما يحتاج له. هذا دليله ما هو؟ الوجدان الخارجي. نجد في الخارج أن الذراع عبارة عن شبرين. الأمر الثاني: إن المراد بالسعة في الرواية وثلاثة أشبار سعته. العمق واضح، لكن السعة ما هي؟ ليس هو الطول والعرض. السعة عرفا ليس المراد منها الطول والعرض. طبعا إذا كان الطول والعرض تبين النتيجة نتيجة أخرى، وستأتي سيأتي تصير الرواية دليلا للقول الثالث. لكن السعة على ما يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه هي عبارة عن ما يسعه سطح ذلك الشيء. السعة ليست هي الطول والعرض. السعة هي سعة سطح ذلك الشيء، والمعبر عنه رياضيا بالقطر. دائرة. هسيت بين ليش بالثالث. بعبارة أخرى، عندما يقال عرفا سعة هذا الشيء 10 أمتار، ماذا يقصد العرف؟ هل يقصد الطول والعرض؟ لا يقصد ذلك. إنما يقصد العرف مساحة. لا، الطول والعرض ما يعبر عنها سعة، يعبر عنها مساحة. عندما يقال مساحة الشيء ماذا يقصد؟ يقصد الطول والعرض. وإنما يقصد العرف سعة سطح ذلك الشيء. بعبارة أخرى إذا قال سعت الشيء 10 أمتار ماذا يعني؟ يعني إننا إذا رسمنا خطا من نقطة إلى نقطة مقابلة عبر المركز فطول هذا الخط 10 أمتار. هذا هو مقصود السعة. عندما يقال سعة الشيء سعته وسعه المقصود به سعة سطح ذلك الشيء وليس الطول والعرض. والسعة عندما يقول العرف بأن سعة هذا الشيء وسعته 10 أمتار، إذا قال وسعته 10 أمتار عرضا فمعناه من نقطة إلى نقطة مقابلة عبر المركز 10 أمتار، وعشرين طولا فمعناه أنه من نقطة إلى نقطة مقابلة عبر المركز 20 متر. وإذا قال سعته 10 أمتار شنو معنى هذا؟ معنى هذا أن أننا إذا رسمنا خطا يمر عبر المركز من أي نقطة إلى نقطة مقابلة جابوني 10 أمتار، هذا معنى السعة. فالسعة هي ما يسعه سطح ذلك الشيء وهو المعبر عنه بالقطر الرياضية. هذا الأمر الثاني. تفضل. يعني هو نفس المعنى لو نفس أيضا المعنى لو ليش المعنى لو مأخذ بالسعة والساعة هو مثل ما بيقول الوسع. الوسع. ما أسعى إليه. نعم. سنة الساعة يوم الساعة. معنى إذا. الحركة. هذا مؤيد. مؤيد لأنه الروايات للعرف. المعنى اللغوي قد يريد الإمام غير المعنى اللغوي، هذا مؤيد إن إن إنه يوجد اتفاق بين المعنى اللغوي وبين المعنى العرفي الذي خاطبه الإمام. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الآن شو تبين بالأمر الأول؟ الذراع عبارة عن شبرين، فالرواية ماذا تقول؟ يعني 4 أشبار عمقه و3 أشبار سعته. والسعة شنو هي؟ سطح ذلك الشيء. جيد. الأمر الثالث أن ظاهر قوله عليه السلام ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ماذا ذكر؟ ذكر بعدين ولم يذكر 3 أبعاد. الظاهر من ذلك أن الإمام يفترض أن الوعاء مدور وأسطواني وليس مربعا أو مستطيلا. لماذا؟ لأنه ماذا فرض؟ أن سعته ذراع وشبر يعني 3 أشبار، وصفه بأن سعته 3 أشبار مطلقا من جميع الجوانب والأطراف، والسعة بمقدار معين من جميع الأطراف والجهات لا يتصور إلا في الدائرة. جايك أصير كلمتك. ففي الدائرة فقط تكون نسبة أحد الأطراف إلى الآخر بمقدار معين لا تزيد ولا تنقص مع فرض المرور بنقطة المركز. فالخط المرسوم من أي نقطة في الدائرة إلى أي نقطة منها متساوٍ إذا فرضنا المرور بمركز الدائرة. هذه الدائرة الجماعة جابوا لنا صفور وقلم بس ما يشتغل. هاي دائرة وهاي نقطة المركز. ها اللي شوف الثانية. هاي دائرة وهاي نقطة المركز. من أين تبدأ؟ من أي نقطة تمر عبر المركز إلى النقطة المقابلة؟ من أي نقطة تمر في الدائرة تكون نفس المسافة، الخطوط متساوية من أي نقطة، بينما في المربع والمستطيل لا يكون ذلك. هذا المربع من نقطة إلى نقطة مقابلة عبر المركز، نعم، لكن من الزاوية إلى الزاوية المسافة أكبر. ففرض الإمام أن افترض الإمام أن الساعة واحدة في جميع الأطراف والنواحي، ما معناه؟ طبعا مع فرض المرور بالمركز في كلتا الحالتين، في المربع لابد من المرور في المركز حتى نفترض، وفي الدائرة لابد من المرور بالمركز. ففي حالات المرور بنقطة المركز في الدائرة، الخطوط المرسومة من نقطة إلى نقطة مقابلة متساوية، وليست كذلك في المربع والمستطيل. فإذا رسمنا خطا من زاوية المربع إلى الزاوية الأخرى عبر المرور بالمركز، هذا خط أكثر مسافة وأطول مما لو رسمنا خطا من نقطة إلى نقطة مقابلة في المربع. وعليه سائر الأشكال سواء كانت مربعا أو مستطيلا، حتى في متساوي الأضلاع نسبة أحد الأطراف للآخر لا تكون بمقدار معين متساوي في جميعها. فالبعد المفروض بين زاويتين من المربع أزيد من البعد الكائن بين نفس الضلعين من أضلاعه. فالذي تكون نسبة أحد جوانبه إلى الآخر بمقدار معين في جميع الأطراف ليس هو إلا الدائرة. فإذا قبلنا بهذه الأمور الثلاثة، بأن قبلنا بأن الذراع عبارة عن شبرين، وأن المراد بالسعة سعة سطح ذلك الشيء أي القطر رياضيا، وأن مفروض الكلام هو الوعاء المدور أو الأسطواني، حينئذ نقول إن الرواية حددت حجم الماء في هذا الوعاء بأن عمقه 4 أشبار وسعته أي قطره 3 أشبار. فبقي أن نعرف حجم ذلك الماء بأن نطبق القانون الرياضي لمعرفة حجم الجسم الأسطواني، حيث أن حجم الماء يعرف بحجم الجسم الأسطواني الوعاء الأسطواني، لأن الماء يتشكل بحسب وعائه. كيف نحسب ذلك رياضيا؟ هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.